نزل لكم حتو حتتو أحمد خليفة قبلكم إلى حرر إن شاء الله أبزل لهم كحتتو. اليوم لقاء مفتوح. نعم مالي زياء حونا زياء غمت أورقات. يقول كنا جالسين جماعة نقرأ القرآن فأتى شخصا ليقرأ لنا فأخبرته أننا في سورة كذا فرد علي قائلا أنا حافظ القرآن وعارف لا تخبرني. فقلت له آسف رغم أنني لم أخطئ ولم أقتنع بذلك. إيش يعني أنا حافظ لا تخبرني؟ لحفز أسب أنا حافظي بالليو ما أدري أني تحتهم كمان تحترديكم هنكم هذه فيها غطرسة شوية فيها كبرياء وفيها رياء وفيها كذا. طيب أنت حافظ بس أبينا سورة خمزة صحنا يتفلتنها. نعم هذا السؤال قال استرت اللوات على الصحفين قرني قال أي سؤال. أعرف أنني أن تطويل اللحية سنة. من لك سنة؟ ليس بسنة بل هو واجب تطويل اللحية. إيش معنى تطويل؟ كف اللحية اعفو اللحية يعني نزيم قدافه يعني هو واجب وليس بسنة. ولكن البعض يبالغون بذلك فإذا أخبرته أن لحيته طويلة فاقتصره فيقول هذه السنة ويتلعب بشعره فتراه يسقط في الجسد في السجاد. يعني هو عايز يقول محيرنا ويحوش أقرونا لحيوسي كرات صشوة تبنى أبيو لحرارة خصتها. أنت مبالغ أصلا حتى تزل مبالغ يعني نوي حسي أو استاين نوادا خيد أنت كم أنت تردي إن مالت يعني كم أنت تردي كم ولا هم كان ترديكم. نعم سلازي محرنا ويحس أب استايز ودق عند حركوينو ما أدري أنا رأيت اللي تنكمو ها حليلو نتفرش والله سبحان الله. لكن شوفوا يا أخوة كان عمر بن الخطاب لحيته إلى سرته هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وكانت عائشة إذا حلفت تقول والذي زين الرجال باللحية وزين النساء بالشعر إلى تمحل نيرة. يعني حتى من محالي تقبروا عائشة نزم سبقوتسي بتحمقروا الزينوا مزملكعم ننستخاب شعر نوحفروا زملكعن بأخنا الني إلى تمحل نيرة. وإطلاق اللحية واجب يا إخوة في قول جمهور العلماء هو واجب. نعم إلا أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمر يقول اقبض اللحية هكذا ما زاد ممكن تقطعه. هذا ممكن تقطعه مش واجب تقطعه تدلخة كمزير كحزو زايدة ممكن تقرست غيلخة. هذا كلام الصحابي وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعفوا اللحية معناها اتركوه تمام. أما هذا إما تحلقه إما تقصره. ولذلك أحد الكيت بس كيت يعني كيت صار أنكوا بلكمني وكيت خوري بلكمني وهناتو نتحدثهم تصلوا ونبرنا نتحدثهم تصلوا نعاك تصلون إنهم إن شاء الله. هذا عالم تايبل هناك رجل 24 ساعة هو ساجد وهو راكع ماشي نايم قائم والله يغضب عليه اللي هو حالق لحية الذي يحلق لحيته 24 ساعة ساعة هو متخاصم مع الله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني حمي من وح قام يكون بل صبوي صحيح. يقول بعض العلماء انت لا أخفئ تعم زخفين حركوينو نتي زخفئ زخفين أقر خمكموت إلى خازب العلماء لو خالص نتخفئ مالتي. نعم الحريزة اللي حطوا في بلدنا شيء زي إيش هذا عيد موتان نذبحه في شهر رمضان المبارك ونتصدق ونوزعه هذا حرام أم حلال؟ عيد موتان عيد موتان ما تعرف الموتى أنا والله لو طفتكو كل كتب السنة وكتب الأئمة الموتى أنا يترخبانها أبيكم ترخبانها في الثلاني قلنا بناي شرعية لأن عيد موتى أنت عيد دالي ما لدي موتى عيدنا ثم دا كل جزء دعاء قبر لهم عيدهم يو تصدق لهم عيدهم يو يعني تترحم عليهم كل جزء عيدنا ثم يو مش ضرور يعني رمضان تذبح لهم سلزي حرام قال ما لدي يكون ناتا كلمة نهبة هي بدعة هي بدعة نعم ولا تؤجر فيها نحن برمضان لك برمضان ريخة هذا تشريع بعلها الشرع كايس لزقوني دخونا بدعة خاني أزي كانت لي كوينو أي طغم كاني نعم بس إفطار ممكن إفطار سائم غير كا ثواب ونتم أموات ممكن تغير صبغة الزرب هذه هذا تفطر الصائمين وتقول أجرها للموتى بس فتح كان لهم باب حجي مو هم عندنا تاقد الوقت بعرام حرات تاقد يخب لك أي إيه والثانية سويها إفطار صائم وهديها لمن تشاء طيب ما جرى شيخ ودازيا بس ما الحكم الذي يحلق ذقنه ما قلت لك حرام أن تحلق ذقنك نعم إذا كان واجب حلقه يكون حرام طيب واحد يقول كلتا عرخني روم يلو نحن دي عمت عرخني روم فاتوني روم صحابني روم أخواني روم فجأة تبعيسهم نعرقهم لنا خالص أبيومنا مع راغيلو انتهي السبب والله سبب نعوم تحتهم لكن سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلومنا بكل سبب انتهي لومنا مسيلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توادى رجلان مسلمان وتفرقا إلا بذنب ارتكبه أحدهما هذه زي مفتحية أنا إن جمالين عسر عملت لا أخوة نيرنا بحنسة نبلع بحنسة ستي أعروق نفاته فجأة حتى فلالنا كل واحد نفسه حق خلو انتهي تسبب حدي أم ذنب غير له أبزيح له ذنبي سلزيتها بركة أنا أخوة رب رفعه الله ماتي طيب واحد يقول يا أخي فساد بزيح ويلو بفلاي أحد بيئة فساد زبز حسب وحدات دعاة يهلو وحدات علماء ويكا دعواز قبرو منكر زبرو يهلو بس مبزحتو سبي نسبهم يعني حنقو فايلو أكبالو من بيدو يعني مبزحتهم دم مطوعة زبهالو ودعاة زبهالو وشيوخ زبهالو سي بزح سبي يدقفهمون بزح سبي طيب طبيعي هذا طبيعي لمن تابس لكم هذه سلعة غالية إذا حزموا ذلو تم علماء تم دعاة سلعة إيش معنى سلعة بضاعة غالية جدا لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن يحبها اسمعوا إلى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء هؤلاء الغرباء أبعدهم كله سدة تنياتهم أبعدوا خينو دعوة زقبر منكر زبل معروف زقبر قلي لا أنت خينو بتهزبي هذا هو أصل سدة بس بسبب تاي سدة أبعد خلو أيوة أبعد خلو تسدي جزء وجزي وهذا ليس كلام الشيخ إبراهيم بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء ناس يعني أناس صالحون في أناس كثير من يعصيهم وأقل من يطيعهم يعني أناس كثيرين جدا أفتوا منه ثم سفوتوا وحدات يوم ثم دعات كان وحدات يوم زيوم سدتنيا ثات يوم بس ناي رب سدتنيا ثات يوم مش ناي سب كم سدتنيا ثات حسبوا مني رب قل كم سدتنيا ثات إذا صبروا والله سيدخلون مع الصديقين والشهداء والصالحين إذا صبروا كل ناس قم ثم تزقبلوا وحد سبي هذا طبيعي يا أخي دعوات قبل نحركون كان نزيئة كم زامع أرو حتى تعمتيا مرارة لكن تعمتها نعم انتهي بلا لو حاتاتي مجرش حطونا تي اد حرنا اخون كوبكم تحطو لومي زي فضائيات طعمي تسعيك ازخوني مرزي نزحلو ابهزبنا يعني مثلا قدم حدار صفوف حدار نيرو حجي حضارة تبالاشيو الجماعة السني جماعة قبر اللو ناي سنة من قدي صفوف جماعة وي صفوف ناي مستويت خامن رخاب تريفو ناي انسسان ناي خالبن عينت طيب بهدي زل حجي زغلها فضائيات فيديو شريط قال ما لم سيو حجي ابزي بوتو او مجمع بزيحو بلالو ابزي بوتو عندي والله زغن قد ترخيبهم حجي خلاص على طول غمز قبر له شباب. ولكن اسمعوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من اتى امرأته في دبورها. ملعون ليس بمكروه ولا حرام، لا فوق كل شيء، ملعون من اتى امرأته في دبورها. نعم زي نجمع بوتا يكونن افتنا يجمع بوتا كمان أبجمع بوتاخ غمان صوري صري تخد كون كلام بري حيد خلوه نفس الشيء لعنة وردكايب سلزي كابزيتات نرحق حقيقة زي الدوشات زي بزح سبب بلاشيو زي كاسيت قلما حجوكا كاسيت شريك ليوني سب دوش بس رقم كذا على طول حدي قلتو تخون بزعدزنا برا حدي كرمية أربعة مش عمش شامة مويتو طبعا حيمانو تسلاما يكونن أبزاب وخينا كل جزية أبقى قرص قرص قرص يعني تراقبنا نعلل القلم لي أجي أخذها يعني أصلا ما يصير زي كوني أخذها يعني شيء بسيط يعني شوية قلة الحياة تا قداي إلو شعرت ميت قناتها لأني إلو سباتني أربعة حمش سباتنا نعلل له أجي شعرت ميت قناتها بجزائر له إلو كل تمي قنات كله ناي سكس في المزري كل تمي قنات ناي سكس لا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا سكسنا رأي منو ليت سكس كري قال إيه حنقول توقعوا ترى حنقول كوقعي لمن تاي مجرم مرا ناي سكس سنس نهكا يتبلد الإحساس الإحساس تتبلد كلها قال أين قر حنقول كان كاي من تلي توقعها زودزي كري منو ليت منو مع الخري مويتو مويتو حديرو سلست مع التخيت فلطي تنا في حب لو قال اخر شيء شرطة مسيوم مع توسيرو مات يوم رخيبه امه مالتي والفيديو يعني ايش اسمه التلفزيون شغاله سلازي زيتات نبحكي غربيين عرباويان بوق كوابت ايد كواتدي قتلونا بمسكوت ان اتوا نبحكي زموت مرزيهم نزي حملنا احنا حرينا نقبله انا يزقر مني سبحان الله يعني اللو في حالي فوسي ابعد ناس انا عد حري اشتي عدي كاب من شمو كاب من دفر خلطة كيلومتر حائل كا وما كنا نعرف ولا كهرباء كهرباء ينفلت النيرنا بشمعاء قل ملي غاز قل ملي كهرباء اتي دوش اتي حج اكتي بعرف زي اوه يبلا مش أو خلاص التلفزيون غير كان دوش تري انتهيت بهل بالرحو حقر سب دوشاته كلها حقر سب سبحان الله العظيم. على كل حال هذه بلاء من الله سبحانه وتعالى كبتم زنجو سبات يكبرنا. نعم طيب نعم أبشر كاب ها نعم نعم يقضي هذا اليوم كيف لطي يعني الشحور حليفو فرق ساعة حليفو ولا الشحور بل يعم ترى فرق ساعة حليفو صالحو ايوه نعم اذان فرق ساعة حليفو سلازي زي زي ما قلت زي اختقد اللواء صحيح قال العلماء لو جهل سلازي غنى قلز بلو لكن اكبر يعني كبار العلماء افتوا انه احتياطا لابد ان يقضي هذا اليوم ولا يعود ولا يعود قال اي كي دقم قال اي معلت خي دقم توبة قبل له نعم نعم دحر طيب دحر امام لابد سورة الفاتحة تقرر يا اخواننا زي خستها قدفو انا مذهبي حنيفي ومذهبي شافعي زي اي وتصني ابقى برمس اتخى لن تسأل سؤالا واحدا بل ولن تسأل ربع سؤال ايش مذهبك زحت زيلا ما مذهبك ابدا ولكن ستسأل من ربك، ما دينك، وماذا تقول عن هذا الرجل اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزعبة السبع إذن تتفلت انت تبل ها ها تبتهم كشعون حر سلزي زي ناي مذهب قداي صح جهل سب حدا إمام تختيلو خيدا له، لكن أقول لكم إذا صح الحديث فذلك مذهبي. من كميلو أربعة يوم مذهب كميلو إحنا سبينا سلزي حديث نترهبكم حديث صحيح بل ناتي مذهب نسئلو إمام الشافعي قميلو، أبو حنيفة، مالك، أحمد، كلهم قميلو، حديث صحيح ترهبت حديثي له. إذن هو تبرأ. أنت كيف تقول سلزي تحط أنت صحيح أبقى لمذهب يعني إمام نقر أن كله يتقرأني خامد مأموم تخون كي يتقرأنيها، لكن أقول لكم الراجح والصحيح والذي فيه جمهور العلماء والذي ثبتت فيه أحاديث كثيرة، لا بد أن تقرأ سورة الفاتحة منفردا بين خونك مأموما مأموم خونك إماما أبزخون جزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا يقرأ أم الكتاب أو الفاتحة، بل الصلاة بدون سورة الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها خداج خداج خداج قرص خلاص حلو. سلزي إمام مسكر الحمد أدل يهكا أي هكا لابد سورة الفاتحة تغرر بدحري سورة غرر، لكن الصخاء سورة يتغرنها فرضي الفرض ندحر كوينو تا بين فاتحة دلا بين سورة دلا ناتو فاتحة تغرر صوت بي أب سنة قن بال أب عول كازو الروم على تيزي أب كاسف كازو الروم زهر عسر الحمد تغرر سورة تغرر كاسف كمالتي سلزي لابد من سورة الفاتحة. نعم بل حدا قزيه رسول صلى الله عليه وسلم الناس قالوا بدحريت حدا يقرئ نيرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال من الذي ينازعني، من الذي يقرأ ذلك، من الذي كان ينازعني في قراءتي، أنا نقرأك من سايز كالس نبرب من سايز كارت نبرب قراءة من يلو، فقال أنا يا رسول الله، قال لا تفعل إلا أن تكون سورة الفاتحة أو أم الكتاب، جك سورة الفاتحة الله يقرئ لهم. طيب الله أب حمام وضوء مقبر الأولى تركه، لكن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، هل زي بالكاثرونكا قبر بس ما تذكر ما تقول بسم الله أو مثلا أدعية قبر كركوري إلا وضوء قركات تزبل تسجن أب حمام أي تقبر حتى ممكن تحرم من الذكر بسم الله تقبل تحرمها اللهم اغفر لي ذنوبي ويوسع لي داري تقبل كله تحرمها أما شرشاون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبد ورسوله يعني ختبل يعني تحرمها سلزي حمام زقبر يبلكر أنت خوينو قن ولا حن ممكن إحنا مش نحط صبينا نفسنا جنابة أبو خلنا مش وضوء نقبر كم مالتي. نعم خلاص نعم نعم نعم أبسنة أبسنة يعني دلك هتقرر أبسنة قدما ينقر بين المغرب والعصر سنة إلا إذا فلت قباء بين العصر والمغرب لا صلاة إلا سبب زلو صلاة، يعني مثلا مسيخة تحت المسجد كتسجد غيرها لأن تحت المسجد سنة، لكن مسيخة صلك ركعات كتسجد حر عصر لا وبعد الفجر لا. نعم لكن سجن كل هذا حرق عصري يكون بحرق عليه. نعم طيب صحا كون ايتي امام تا همز غرأي قد السنين زهر له سجن مش اتي خاص صحا تي امام تا يقرأ كم زلو سلنا خيم الكثني بقراء قرأ ولا قلي يقرأ ولا قول عزو يقرأ صحا تاتو الفاتحة تغرأ سورة الفاتحة غريكة تصبينا في إمام سقع الله أكبر زميل كم منطقة تحطه سلزي نايت إمام تاي كم زغر زلون أخذ ملكة تايكونا. نعم رد عليه ردونا قبركة السلام عليكم تيلوكا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن وضوء زغر رأي لنا وضوء أبو وضوء زغر رأي لنا، لكن كلام فاضي يتزرب زيد اللي زربه أي تزرب لكن ما السلام عليكم تيلوكا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل بالعكس ممكن أن طوالعات أبو مباسك عصوياتها بالدخول ذلك الزرب. نعم طيب هذا حمدت عنك أم ببن من حرفة كذي خيط في سقع زنبوة. طيب قال كما أخذكم تفضل نعم نعم نعم كنت في الكامونات وابالتو في سبيل اللو بزو حد سبات لازل لو اي سمعوني من اللو حتى خاه والله هذا لازم تسأل كبار العلماء لأنه توي واعنة حتى يود حر بزح دراسة علماء بزح درسوا نجاريو الحر ساق قمت حتى يكون صار ممكن زحته زحات كان يتي سألنا يتحطوا قن كم كاليو بزح عنة يوم خمسة تنزلوا لف ودوران زمل أنجاريو خمسة سيارة جزء كي تقبلان كله كي قبضان كله نحدش يطلوا وهذا أكبر حرام لابد من التقابض كيفك جنزبك كفيلك يتمكنا تقبلك بشمك غيرك بحر هالشتاء تخيل لأن الإنسان إذا ما كان يملك لا يبيع أبداً هذه من قوانين البيع والشراء سلازي زي قبض كاي شيطانها إزي حدي كلاي نقر اللو لف بزح لفات سلازي اللو حنت حتى خمز الله تاخت من الصعب أبو علماء انتا خمز بولو أب كتاب بحثك وينعاته بتحت منعك تفضل أفشل نعم مر ايه صبور دي مش بس يقول غض البصر يا اخوة غض البصر سلاما يبل كستانا يبل غض البصر محرم لكل بني ادم حدي غض البصر اب سينما يخون اب تلفزيون يخون اب شريط يخون اب دخون يخون حي يخون طري يخون كله محرم محرم وغض البصر من اساس الاسلام يعني كابتي قندنا حبرة السب حبرة السب قنع اللزغ الين حفظت سلام كنا برلزغ إلن غض البصر وغض البصر مفروض على الرجل والمرأة على الصغير والكبير إذا أكبر منبع ناي فساد ناي أمة هو عدم غض البصر نعم دوشات بزي حجي قال لي حجكو تمالي زر أخير يا خادة نتي نقاش قال ملي وفيها نساء يناقشون كذا دعنا تزقر من السود يكون عالم كبير لحيته كذا بل هو مفتي من الكذا ويعني عالم من علماء الأمة السخة في بل حان تقول نستيه تقلي عاكوية يا ريت شف شيء شف فينا كم تقلع علماء زبولو قلت هذا حالي زبولو ممكن تقلي عابي لاقى لما ليه تحكي معاه وتضحك وتسألوه كذا وهذه مصيبة مصيبة حقيقة مصيبة المهم غض البصر واجب على كل مسلم ومسلمة كبيرة صغيرة إذا نقرزي لازم لكن حجي دوشات سعيرنا نايب حكي نعم نعم كفارة ايش كفارة المرض الذي ايوه كفارات ايوه صحيح الله حج مؤسسات اللي الحمد لله نايز خونا كفارة نايز صدقة الفطر نايز صدقة قلا نايز قلا نايز قلا اللي مؤسسات يعني صها تحرى بس مرض صيل كان زخونا اقصتاي تهب لوميد سهيلة وانا هجل امنا تحج نتحريهم صعب 3 مليون بقعك حردا كشاني خضر بي وخمس بسي في ابو تايد بال لكن بارك الله فيها الحكومة يعني طريقة غيرة نبتم دخاتات قد وعلماء اجازوا هذا الشيء والحمد لله سلازي مؤسسات هاللواء يعني لازم نقرن زي خد صح الكاز غير انا عاد انتبه المال نعم ايوه مسودة لازم الصغاء تحطه ممكن البالتوك دول لو احط اي سمعونا لو تحطه مش نعم سمعوا لو اذا تحطه انتهت من الله سورة الفاتحة مست امام دينا نقرر ولا بحر امام لا بحر امام هتغرر كل جزء الإمام الله أكبر له الفاتحة مسودة بدحريخة تقرأ يعني السو فاتحة نقرأ أي تقرأ إنخا ويكدميو أي تقرأ إنخا بدحريخة تقرأ نعم كله انت أصلا من انت من دول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به مش ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر حديث سلازي كل جزء تخطى لي خانس خانعو نعم نعم نعم قيشون كلهم سبيتين جامعة حدا سب قيشون كلهم سبيتين جامعة ومن قدي السيقة بري نعم لأن العلماء اتفقوا أن المسافر الخيار بيده إن شاء أفطر وإن شاء صام بس مسافر خونا له بشروطه وأحواله كلها مش تلك سلزي إن شاء أفطر وإن شاء يعني تدبال يعني صام سلزي جامعه ما في شيء نعم نعم نعم انت يقول له زخون عمل صالح ربي كم استقبلون كم زي تقبلون رب راح يسفلته زياد صريت الزربة ست راح يسفلته حقيقة يقول عبد الله بن عمر لو علمت أن الله قبل مني الدرهم درهم صدقة ذلك خير لي مما طلعت عليه الشمس الأرض كلها بذهبها وفضتها كل كتتبلني لكن حنتي قرشي صدقها تقبل الكرب بتزبلني زي ام حشث النيبل سوري ام نقولن ام نقول السرحنا يسرحن ما قال رجال اين رؤنا تقبلوا يتقبلون ربي لكن ملكتها له دو ويسبب له دو يبلا له نعم ملكتها له ملكته تايو بمجمر هذا رجاء يعني سخر بسخط فلتها اذا اخلصت لله واكلت الحلال تمام ثم دعوت الله بدون شرك ودعوت الله سبحانه وتعالى بصميم قلبك الله رؤوف رحيم ملكتي زحده قال اين قال لهم ان حد صبو سرح سريحك ربهم تقبل الكف نحرد لها الله يوفقك في نفس العمل واكثر زياده سرحك السرح يوفقك يعني مثلا صدقه يبقى حجي رب نحب تقبل زياده خد صدق قبرك يا رب سبحانه وتعالى فقرينا صدقه يحضر لك عسر تقشته يبقى حجي سلاسة أشخمته بقبرك زي كله زي علاماتي يعني كم زي علماء اجتهاد قرم تقصونا قريو لكن انت اعمل بس ما عليك رب تقبله يتقبلنك قدايا كنن لكن بشروطه وأدابه وكل رسول صلى الله عليه وسلم بزبالك قبر أكبب رسعه دحار زي قبر كاي سرح كله مرسع أكبر مساعدا عبادة إله صبوز قبر كاي كله رسع حماز قبر كا كل ذكر رايبلو وناتو بل قال علماء انت قال حكماء انت لهم عركه تقبر كل خايلو مرز كل عركي صبوز قبر الكار السعي حماز قبر الكخاني زكاري قال اي نجر حماز قبر كايو رسعي صبوز قبر الكا قبر كخاني زكاري خون الله عركه مرز كل خاسي كنت نبلي حنت مع التنزير كاني حنت كم بهال عركيت اتكبر صبون طرح الذكر نهكا تمام ححما قدر الساع ابن ربكن صبو قدر الساع ححما قز قبر كاي تذكر حدي سلازي علامات اللو نفس خات نقرك اكو على حلال اللي تذبلعك تقذ ذخايو كلاين اخلاص غير كادخه ناي لبني خل من كاين رب سبحانه وتعالى موانع يلنديو نتدعى سين سماك خير زمنعون اقر يلدي كل زي نقر كايو لكن الأول والأخير هو من عند الله سبحانه وتعالى نعم نعم نعم نعم حدا سب نتمرتي له وين سراحي له وين تجاره له كاب حدا عدنا وحدا عد قيشو كاب عدو مثلا ان يوروبا خيدو ولا ان هند خيدو ولا ان قليه أبتي بوتاتي بنية الطلاق كمرعو إخئلي وأيكئلن بنية الطلاق أنت مالتيو نسخان حنت مرعوة وفي نيتك أن تطلقها لما ترجع إلى بلدك. اختلف العلماء، نعم اختلف العلماء في هذا. بعضهم قالوا مدام أتي عقدي بأركان بسنن نات كوينو، يعني مثلا ولي أمر نات أمر عكا حالي مهر خفلك كلت شهود أمسخة هبكاي لك تقبليلك شرع غير كتقبلك العقد صحيح، وستحاسب بالخيانة. زي ملف قولي له نزوم بيت سب زي أومن نزا سبيت سلز خاين كايا كتحس بخيله. أما العقد بأركان تتقر كايا صحيح ويلو، لكن قالي أومي لهم حلال مبني على حرام على خيانة على غش ما يصلح اصلا. تي ستاي اب خيانة تمركوسي تي تقبلو دلها عقدي سلازي اي كونني لهم. وقال علماء انتاي لهم لا خلي عقد لها، ربما يحبها وتحبه ويستمر الحياة الزوجية. نعم ربما ممكن ممكن سبيت الله تبعدي زيام استمر عواء ما شاء الله زيام 280 خط في كل واحد حساس بعد تحزع قال ملين سبعة كم قرر خم تحزو قال ملين ريو زي فلت نقر حياة زوجية طيبة نقية رخيبه. ممكن يضحي بكل شيء حزوان عبد الخيد ويبقوا تايد بها الكبرى يركب زي نقر زي سلازي. بل قال بعض العلماء انتاي لهم كم زي زعم السنة تايد بها زي سبعي سلسة قزية تقلقوا كمال ساك إلني سبيتي حج انتا يقبر يعني حد سبك مرعوان له مرعوان كله سمعين سبيتين كيف لو تقوف خلق سمى سيخ مرعوان له باتفاق خونه يقولون باتفاق تقينه. هذا يسمى محلل محلل قلزا في بكاته مرعوان لي قلما لي حج انتا يلم علماء ربما سخاء ستة شحتبون حديث مرعوان لي تبلو لكن اي تغرب بأخا لا نزباب كل عز يمر بسوحة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يذوق أسيلتها وتذوق أسيلته لا بد أن يجامعها وتجامعه وينزلون تذوق عسيلتها معنى إنزال. هذا هكذا قال شراح الحديث يعني لا بد خجامع له ولا بد أن يدخل ذكر في فرجها ولا بد أن يتلذذ ولا بد أن ينزل الملي تحري أخمر آخر من الاستغيلة فتح وازق من الاستغيلة سلزي بقنزل. انتهي لهم علماء ربما تحب هذا الرجل ولا ترجع إلى الأول أكون ديو خون بري هذا سئلي نيرو قد انتهي دبهل بنحريو إذا مستمر عوازي حبته كثير وتهلني أنا بزم اللس كوفي لمسو حقها وحقه هو. نعم نعم نعم صلاة الجنازة قلت تكبيران حلفك الجنازة هنا أمامك أمام الإمام يعني قلت تكبير حلفا مسيحا نسخا كبرت وأدركت تكبيرتين قلت تكبير أركبك. يعني يقول بعض العلماء بتاري ساك سابزلا قد صل قرب تسمي حما قلت تكبيرك قد صل حتى تدعى ممكن سويها دعتين بس اللهم اغفر له وارحمه وخلاص. سلازي كما اقر كاكسر تلعال تاريسا الدلال لك انت تلع الى قن نمانك تسجلي لهم فتي تسجدون له سلازي له خلاص سلم وبقدر صلاتنا كان ممكن انت اجر تركب والله سبحانه وتعالى لن يحرمك ان شاء الله من الاجر. نعم بس اقاما ايدو زبلع مكروه كراهة التحريم في مكروه كراهة التنزيه وفي كراهة كراهة التحريم. ايش معناها كراهة التنزيه؟ يعني تقدفوا حيش صباي كونن. كراهة التحريم هي أقرب إلى الحرام. إذن بس أقاماي أسلاماي كبلع يقبأني وأنتم تعرفون الحديث المشهور زي حديث مشهور زي يعني نتحديثه يكون كنز وسل يعني قر من نسي كونن الحديث بس رسول صلى الله عليه وسلم نبلع بيس أقاموز بالعشاب فلتهم مش بس أقامو مبلع يكون أنت لبيز نخ إيه ونصوم لبهم نخاكم نسيو أنا زقر من نسي أبزز لنا يقزي حجي ولا قد مناز نبرو. أنا أقول لك شخصيا نعي لو قال لي واحد مثلا أخرج من مالك كله واخرج من أي شيء نبرت كان جنزب كان قلملن كله يدفع حوخن انددوه. بس مقابل هذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لحظة لقبلت هذا، والله لقبلت هذا. حنسى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحل مخري أم كذربهم كذربوني لقبلت بملء الدنيا من الذهب. إذا عدل زيت رخيبوز الشاب بزسي مشري أم تشرف بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالأكل معه، أو حتى ما قدم صلى الله عليه وسلم كفيلو زعد لزسي لا يبحكو كويس قر مني يعني، بس أقا ما يبرلع أمه أبقد من رسول صلى الله عليه وسلم. طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع. وهذا أعجب من الأول، هذا أشنع من الأول. أي كإلن نمنت لك إلن إبراهيم سراج يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وجههم أي كإلن إلو ويخئليو يخيل مخانو حجين احنا نقمتنا فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم لا استطعت ما منعه الا الكبر. تعبيت من بريد بيما نخر اليو تعبيت راح يخل كيلو رقيم امه. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، لا استطعت ربي اي خل كيلو. فشلت يده على طول، شلت يده ابزل تخر كالعلايك الن شلل أثيوتا تيدبهرني. سلزي يعني نفسه حجي كامتين استنبت مسيلكم كل بيمينك، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفينا قال أحدث قد أفو مني كل بيمينك، هذا أمر ربما أمر يكون للوجوب أمر للاستحباب. أهم شيء الرسول صلى الله عليه وسلم كم سلزبلو بس أقاما يبلع كل كلي. نعم ها أيوة في أمر كمان يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك كاب كلمة كابلع كمزن كمزن ايتبل نبكال نبكال ايتخيد اسمو زرلوغ انا ملي ايتبلع. تمام. الشيخ أبو بكر الجزائري يقول كلمة عجيبة والله عجبتني يا أخي سبحان الله دقة بيش اسمه. يقول مجموعة خينهم أو حتى ما أدت أكيبهم عند حرب العلة وميلو حدسب فليل خبأتهم أبال العون حر حماء كوينو كابتن كابتن زبل اللي عند حر كوينو. هذا الرجل نقول له أكل السحت، أكل مال الحرام. كيف؟ تاناتك ميتيا تبلع اللوم عصمنا يزوى السد حمادي قبرو عصمنا يزوى السد حمادي قبرو ويشو يعني إنجراء كل سبكة كم زقيرو بلع اللوم لكن السورة زحبت إنجراء خمزي أزلا خمزي أقيرو عصيفو عصيفو لازم تايد بها القهيت وبلع. هذا أكل السحت، هذا على قول الشيخ أبو بكر الجزائري. و أنا من إعلانة برنحنت نكتة لا أبعدنا تفلطيهم ناي مرعى ناي مرعى تصبحي زقني يعني قدمها تصبح تصبح تصبح تصبح أما تشرف سامي مصحي ولا أنا نسو ولا يسبو شعو يعدوا لخا تنكوانتا أدي أدي أدي ذكر أنا تنكوانتا حيزا تنتمز أفلق شعو رخبات والله شمه بس شأنو ترح بس يبلنا نيرو حجي قوانتا يعني عد لا مالتي عدي لن ننتك غستاي ننتك سقات بلا شكم ينيرو ولا حد يشوف مصهم حجهم توريتكم كم هنا نرنا. نعم ها اي والله سقف حجوني هليو حنتي كبزة عد خيرها ما انتي اللي زخنة تقلبوه ما تعرف زي مخساق الملي مساءت انت قريبا. المهم اسلم بسقا جميرا انجرأتي انا تسقا انجرأتي حجي خلتها محزوت نيرا وتقريبا زهراي كذا كذا مبر زهراي كذا زهرا تن كنت أتن سقى خير نقول كذا زهرة كذا بر كذا والله كنت يمكن وزعه بس سا بقر هي بس كنتي. لكن حقيقة أنت يتبال زي أدب زي أتفلت أنا بزعل دخو متى تبالي لأن الدال قدم لي بالنا إذا أنت هم ممسي وتزرم ها هو بس قام بلعيه. نعم إيشي خاله حتى عدلنا حب من بناته تفضل. هو ده قمر لخن ديه حرة حرة حتى نعم نعم نعم جزاء جزاء يبلا له خطاتك إذا حتى دلوا جزاء أبس مرة لأني يكار له سلزي زي قزازي زكاتي وصوليو من يجيب عليه؟ رسالة. نعم. تجزا خير. نجزم بهذا؟ طيب. إخوتي الكرام، جزا جزي حادثا. إذا اشترى هذا البيت بنية التجارة يوصي. زياء 300 شح جزي ألفو. 300 شح انت رغيب الله شطاء إلو بنية التجارة. الله سباتكو. الله سبات يعني جزي أم شطو جزي أم شطو. بزيت راح مليونيرات سقون اللو. نعم. أنا يذكر حدا حونا عبد إنجليز نبري. بخمزة عين الترح ما شاء الله مليونير كوينو. نحرنا ساعتي مالتي. سلازي زخونة جزا. جزي كا. نخشت ألك بني خا أبزح كشت أيل تلك هذه تسمى عروض تجارة إذا زكاة وصيزي لكن جزا جزي كايو كاريو كنبرو نسدرا كنبرو لو ولا نتايد بال جزي حنت زكاة يقول نزق دايزي إلا كابتخراي زوس أجنزب أم عمت أنت تقمتو أنت عمت تقمتك زكاة توصل له. أما البيت هذا لا ليس عليه زكاة. مصنع مصنع نفسه مصنع ممكن 10 مليون زقتو مصنع انت داني مصنع او حوت كوص الكا او حوت كبل الكا الحرقزي كايو زكاه يبلون كن كابوز وص غنزب عمت تحت قميتو زكاه له لكن ذا مصنع زي اسسكا مليون وديات لي 3 مليون كشطا الكا اداغا سلس ان كلا اسك تسرح نغزي الكا تسرحها هذه تسمى عروض التجاره. نعم قال كبا خمبا نعم نعم نعم نعم يعني خلاصة ايش اسمه ميقات سقيرو كاب جدة كاب جدة كيحرم عاتي كاب جدة صتا سلازخ ألوهم زي فكر سلازخ ونيتي بزي سسريح بزي فقاد نمكة خطأتو نحج خطأتو سلازي فكر نزل قدايزي سيفل تخدينهم ولا تايد بهال تخدينهم كدانهم تخدينهم جدا تميقات سقيرهم اتيوم سلازي احرام يقبرون مالتي احرام كم ميقات احرام يقبرون احرام حجي اوشت قيرهم انت لبيك اللهم لبيك لبيك حاجا انت يلو هذه الإحرام هذا الإحرام مقبول لكن واجب قديفهم والواجب أميقات أميقات تنحمشت دوب زلو رسول الله صلى الله عليه وسلم حددون نسان تساقير كات أطيب الكان نسان تساقيرو سلز آتوا قن واجب قديفو سلز انتا يقبو تا يقبو نحسن أه؟ لا ميقات هاي كدن ميقات هاي تمنس هاي تمنس لا إذا حتى أمو خمزان لتان وسد عبدو حتو زي خميقات سلازي حرمي احرام صحيح كوينا لكن دم يوجبه كما اتحدث مثلني. نعم نعم ايه كان في ديالوغ لبس المخيط سلا اتخذنا كان في ديالوغ. نعم نعم تفضل. نعم لا تحرم لا تحرم عبد العزيز لا انا اتخذاني هو انا اتخذاني مغناته مبزحته سب احرام تخذاني مسلون له مبزحته خميس حسب يا اخوانا الاحرام هي التلبية عقد النية لبيك لبيك حجا او عمرة او كذا هذا هو وهذا محله في الميقات لكن اتخذان لباس الإحرام زبهال كم ميقات كتب له واجب قديف كان بلا كامبري بس يكون انت إحرام زبهال. طيب تفضل. تملي سو ما يتبلنا صهرة حاتيتك صهرة صحيفك. طيب منت قال لك انا بحياتك خلغه تشكر الناداني يا ساتر يا رب والله حتى تاسك حجي طيب سكحتها في حجي. نعم. يا اخي سم دك رياض ديو خبريات كيدوم ميقات تساقيرو معك يوم مجد داكو داخل الاقصاي داخل حرم ميقات تساقيرو معك يوم بري. يا اخوانا اسمعني محمد نأجل هذا السؤال لانه فالتو كي يسمعونا لو وصلهم قزينا تفارلو مالنا ابكالو حتو روتو. نعم نعم ترجمة عند القرآن قد يخينا تفير طيب خلاص ودو غيرو شينو فريسو ودو اي فرسل طيب خلو ديد ليو كما كنت مثلا تحت لكن كما نحن ما نتردينا تفضل نعم هذا في خلاف بين العلماء اصلا ما يحصل اولا اذا نقر زي ركبني قال العلماء انت يقولوا زي ركبنا نقر يعني تحته كل نقر كل نقر انت تحتي في شيء بلو يعني الصغا حجي ابزخنا كرنعني علم حجي سب اي مويتوسي سب اي دحسبو تسعينو سبيتي طرح هذا لازم بحلو اللي قزي قدم لي تخبر حجي لا يركبني من البات انت ترخبي وسبيت مويتاد حسبا بحرسينا منك حسبا يوسف وتي ومبرس عن ستين لون هذا في خلاف بين العلماء يا اخوه سبيتون ده تبدل لها سبيتون حسبو سبع حسبا نعم ولكن بعض العلماء يقولون اذا مات الرجل اذا مات الرجل يعني نساء عد ازلو مبري نسو انتهى منها زبلو طيب هلا لو ولكن زي قد زي في معركه بين العلماء معركة قوي بلون يعني في خلاف لأنه بزح يركبني زي قد يزي أبزي يركب كمان محتاته يعني سبحان الله بزح في أيداء نركب لنا حجي نحطه على كل حال في خلاف بين العلماء أخي السوق سات حسب خلاف السوق حسب خيلي مع أنه في خلاف بين المذاهب أما ذهب تأتي ناشم كل القين بالمنتان حجي قنت حتى واحد تاتي أخوة مسها ما زلوا أخوة قع نقرا له ما لكم تروحون إلى فوق ولا تحت مسانا على تاوي ده شجر النادر اللي حتتات حتت تفضل نعم لا وضوء وضوء غيره خلاص وضوء فريسو ايوه صحاكو على الغلها نات حاسب وضوء غيره نات حاسب شنت مزيو وضوء فريسو نعم غيره تفضل نعم نعم نعم نعم نعم سبات بحنساب افتيروم قن اتي ابتفطر سقا قمل نيرو سقا قمل يعني بليعم قل يوم سقيدهم قل يوم على كل حال في مذهب احمد بن حنبل سقا قمل مبلع وضوء في الرسي وفي أحاديث كثيرة قوية تساند هذا الرأي ولكن يعني أكثر العلماء لا يرى أنه لحم الجذور أو لحم شو اسمه جمل وضوء يبتلي وزبلو زي بلوب زحت لزلو والله من باب الأحوط كاب كل خلاف كتوة وضوء قبر حدش وضوء قبر كسجد نعم لو سألت الآن علماء هنا في السعودية يعني هذا مذهب لابد أن يقول توضأ ولو ذهبت إلى سوريا أو مصر يقول لك هذا مذهب فلاني يعني ما في شيء نعم ها ها طلع بزيشو طيب سالت حطه طيب طلاق بزح اللومي بزح طلاق بزح وحبرة سبنا اجي انتهيت الطلاق سببه لنا مسحت ناسي وزحسونا حمات كويني بلالو والله انا حمات هيكون على كل حال شتفت تابلو كرد اكاز خيلنا زحفتو زيا محلا لماذا الطلاق هدئ بل نمنتاي طلاق نمنتاي فتحت بالشريط اي سمعكم من وهم دي سمو فلتي اربعة شريطين ابحنت البوم هدئ بل نمنتاي فتح محلا لماذا الطلاق المهندي عمز وسعتها نعان تسمعك اسباب الطلاق 25 من اسباب الطلاق ابت شريط ذكراني بل 120 من اسباب الطلاق اكيبه كم ملعلم انت شريك ذا اخذ دلوان كله انت شريك الدلوان كله ام ملعلم اتصالات غيري فاكس دلو بتليكس دلو بجوال دلو بتليفون دلو 200 عسران اراء مسين خب علم اراء انت ماتي سبب ناي طلاق 55 نخلو العلي عسران حمشن وسيلة ابت شريك يعني انت شريك كم ذا شدش ساعات تزارب شدش ساعات كمي نمنتاي طلاق يبزحلو سلازي نبقى تملسي تدبال ناي شريط أذكرني أذكرني شريط كاب عميد حزوم استواسيوني حانت شريط الله بل بالعكس زحت سبات حتى يومني أبل لا دأزانا يورشا ورشا تبل عميد ذكرن حركمكم بميراث وزح سبي بأسر لحجي بميراث ما بحقي أبون ودن كل التحوات أب كورت خيدهم يكاسسون له بميراث بميراث ما بحقي سب يخلص على جميرو كسحب جميرو بل دكيت مواتية كوينهم حليفهم سي نساتهم أبدك دك بس يحب زحنة الركن السحابين يمصارهم بل أنا أتحداكم الآن بزيادة لهم كلهم 80% أبوتاتكم زموتو ميراث كم زيت كم زيت مارسكم قالوا تغميتو مبزحتهم قالوا تغميتو نهي نبي حج مصطفى مو تشيت قبها لي ونبوي كلدات شيء تغب هالي طيب تحنت خن تاي تبل وا بحياتنا خلنا سي نبوي كشيت إشيت وين صغيرة لك جنزب جن مساكين اللي حواتك ما شاء الله كبت ميراث ذا اللي حسبت اللي وا إشيت مبري كلا أي نجار يعني حد نبرتي شيء أبوه موت تعبي ود له سلس قل علو حواته كب كله تولد خاصة أربعة له لكن زي عبي جزا نتجزا حزو نتدقوان حزو تمكين حزا كم دلله يخيد تمام إذا نقدر زي خيد له بدحريه توم كسايك بجوب عينه متأمته مخناته هبنا خيب له قالت أخبر له ماله لكن هذا صحت وحرام لسات كم زبل عدل السبزي هاي فلتني نسوا كلاي نقدر جزا حد سب مش ما ديو مش ما بقو جبره دحر وسيا اللي قال اللي السبزي يموت أبو أم أحواته مسيا من حين فلت كان زنا يبونا يبلو نعم وزحنا نقدر هترى إذا نقدر ناي ورشا نقدر والله ذا شريط ذا خصمهم كلهم لا بحق تقرم يهم إذا قب عمية حزم تواسيوني شريط وزي الله زي ورشا تبل ثلاثة ساعات يا سلزي لحد صبح كذا القحاء مستودات سبات نتاقوا بمسيلكم عمي الرقية الشرعية وسي تذكر نحركمكم يعني ما سوز أخو حدا شحلي ولا شحن عمش جميتنا وسي ذا القحيو معرفي مستودة في خلال شهر قلت وديو أنا ستين أبجزت عبناني إذا نستبيتي لكين الأخ اللو الله ذا شريط الله ذا يا أخو سدلا دحرام مستودع عندنا كلا يخذ برك إلني سلزي ورشات بال بفلاي بفلاي أنا أقول لكم صراحة بزح بزح تعب بهالجري أبيت سبعتي بزح حتيتي ما بزحتوا أي ودقنا لو رشة لو قلنا جمال أو جمال أو إبراهيم أو أي واحد إيه إما نحو إما نيبو إما نحب حقو ورشات قميتهم سبات هلو كأوز دلي سبات لو مي قزا بشي حيكون هذا الشيء دلو بس مرة بملايين الشيء دلو عسرت مليون حموشت مليون شيء دلو يا أخي فقراء اللو حواتك سخاب دي الدعي كانت تتعامك اللو فقراء ولا عسرت شيء تبس حيان نعاز دلي سبات اللو سلزي نسخا كسبت زلو تقزا نسخا تحسبوا اللي خا كلاي نقر أنا قلت لكم الإمام مالك يقول إلك حرد إلو حد سبت إل انت زنسائلو بقامت تسحيبات تتمزدات إل أبي دوما خاتم اللو الحركة الرحيزو كي حرى داخل لو انت مويتوي لهم إتات إل تا قامدنا إتات إل تاب إيدو دل خاتم إتاب أب سنو دل ورك سني تنج أمؤو تنكداو انتو كل انت أكيبا أو الرشعين زاعتوا بالله عليكم سبز استبهلو للذين قرزي حايت استبهلو للذين سب دكان قدي فو دكان وحتى فيلا وجزا قال ما لقدي فو أبعدي مريت قدي فو موت أتي أبي ودو تمكن الزور الله بأي حق الزور الله وما أبنزينا كله نا يورستيو إذا ور الله شعو أدي قلنا نتادي يصبوا أنت يبقى القبر الله كل علو تولوا ولا تيبى لا يري يوما طيب بدحريو يعني إذا جزازي ممكن جزاه اللو نبرتي اللو تيبى لي اللو والله أنا أقول لكم سبحان الله حنتي دويلات اللي كبزة عدي تايت بلني أربعة حواتي نايلة جزاء أبعدنا عبيب قل لا يقدي فلنا رب سبحان أبو نايلو حجي قلت أب أمريكا لو نتم أمريكا حدا حونا تم حنت بزلا قلت أب أمريكا لو السبب اسمر عدل حدا حوا ما اسمر لو يتي حاو تحون نتاد ديوت أبديروت أبابيروت أبديروت أبابيرو أقنعوا أنت هاي جرا دويلة نتم أمريكا دلو موزو حاكم سي سمسم أمريكا هم زلهم أنا الحمد لله كنت قلابته نزح حاكم زي تقدر فلو ذات عيد بهال أنا خرادي لكم حد لهم سي زح نحاكم قدر فلو ذاته المهم ساتهم يعني سل سل لا لا لا نقولهم تعيد بهال قد يفهموا نبزع عد مزي هو شخصيا نبزع عد مزي تايل وأنا زحفته إذا جزازي أتدي قدر في كل كلت بلاء لك يلوا بجمر عديك ترق مكيا كلا أي مشاكل مستمعك قبل الكيلوا بأي حق هم زبلا دويلات الليل لا تقدر فلو لي يعني هذا من حقك إذا تركتي له كرما ما مشكلة بحقك تقدر فلو بالكن ولا تمحواتك ما تقدر فلو بالله من المهم كم زيلو من السبعية كبا سندلو أدي خاخت رقم أدي خي ولا ميت شحت رقم هتك عبد صحني لأن مرقمنا يا ولادي حقنا نربت حسكا كونني على كل حال كم زي مشاكل ناي انت اتبهن ناي مراثة له أب أمريكا له إيه وكلنا يسدد طيب سلسة عامت أربعة عامت عسر عامت كوفي بل لحد تقميت ودر له كراي كفلني تقميت ودر له حوام يخونا اليوم تقول كراي كراي كفل اللوان بري وما حفتنا عندي وما حفت كلهم تتسامعكم إيو لكن كشيات ذا اللي أكالن كله السوت تقميت ودر له حو كراي كفيلو تكراي كأن إن تجزا يعني تلف الزبالة نجاريو ولكن أنا حنت نجار كرداكم هذه الدنيا هي دار الدنيا دار الفناء دار غطرسة وكبرياء دار الظلم ولكن هناك دار اسمها دار الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أدخى حتى خاذ حجب زي أفوف لك هذا الله يعني بإذن خاحزة مربي تقرب لك تقرب لك زي زلو بنيو سلزي زميرات ويقول سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما يعني إيش تحبون المال حبا جما اي جنزب كتفتو نزمي راسي لهف لهف لهف لفابلكم كتفكم تايت بها تبلعو اذن اقر زيت سمح تبلو بدحريو ايتام ايتام الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا ابكب دم حويز مال اللهم رب سبحانه وتعالى سلزي ناي ايتام خاف بلع دلغم مهما كان والاحوات قايخون مبري ايتام يمزبهالو سلزي إذا قد دايزي بقلل عين نريق لنا لكن سمح معالتي أوي كبهالي بيوم القيامة ناي ورشان أقر زعابي فتنة أب منقونا دلو نسيو سلزي إذا نقر زي أنا عمتها سمعيو كبوزحات سباتون تايد بهال أراء وسيلة انت عين الشقري تخيط زرلو بوزح أكيبي كابو قصوميقي زي ميراث ورشات بهال كلتا شريط ساعة فرعان ساعة فرعان ثلاثة ساعات سلزي كي تود أتكلم الله وصلوا أنا إعلان كشيت أهون كنز بلدلقو لكن أقول لكم صراحة بزعمة زي بزحة سايلو مني أبي إلا زاني مراش أبي إلا زاني ورشة حر عمت عمت حنت حد الشريط تود صار له نعمتها ممكن كم سحبرة سمنة تخيل نجر حنت شريط كوزي إن شاء الله سلزي زيادة حد صباح من سايلو هنزل قحينا تفضل نعم نعم والله حرام يا أخي رمضان أب رمضان كذيفت رمى بلياردو خيدوم بلياردو قمار قال هتصوت حرام والله انتايم هنا بلا انتايتو بلا إيه لني انتخ بلا تأسهم بلون بري زيادة أسألمات ليتي أمبر زال ليتي زيادة نعم نعم طيب سلسة حتو خلطة حتو تفضل تفضل ايه نعم حنتي بزي محرم عمره تكيد دليا اي تخيد بزي محرم اي تخيد لا تخيد لا فنسيقا خيدا خلاص تخيد تمشي بغضب الله ترجع بغضب الله اما العمى ان شاء الله صحيح ترديكمني لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر الا بذي محرم بزي محرم اي تسافرنا طيب سافرة قال بخال انحراح شرفنا يزقود دايكو اقام كوي إذا كلنا بزمسين دلوا بمحرم لي بمسين إذا كلنا بزلوا السرحة. على كل حال سبيتي بزي محرم أي تكاب حسنا نحن كيلومتر لعلي أي تسافرنا أنت دا أسافي راح عمراء جيراجل. أقول لكم كل خطوة يعني بغضب تخيد بغضب تملس، لكن يعني تي عمراء جن ويتحج جن فرص يعني بلنا إن شاء الله. طيب حنت ويكل تحته نمن من تبو؟ لا لا ماني لو كان الدهن نبهان والرشاز قد فتو عباي كان الدين نبوي نتبل حصر الإرث بهلا اللو مجمرة من يوم تم ورستي حصر اللو انت ايت والرشا حصر اللو دحرى علماء قريبك السوم ترح ديوم تم ورستي وان السوم ابزيتات خيانة قلمالي حصوت قلمالي خطوتيو بالكان تم ورستي اكلن اكلن اكلن يوم اتو الرشا ازي قنزب زيو سلازي سوم زوار سوى قال اي نقر حتى نقر الله والله عبد الشريف سمعكم انا حجي اذكرني كالن بري بزوح بزوح جاي قاتات نقبره بزوح كاني صبوق نقر قدفنا نقر الله بزي مثلا اقول لكم معلش زي زي حتهم حجي بجوبه بجوبه ما تو ماني بزي اخ تشرسي مثلا حدا سب يموت مسموته ورست اللو زي وكيل له حاب ام دينتهم قلعوا ولا بحقهم دي ولا نحقهم دي ولا قلي المهم لا تجنزب إن تنبرتهم كله حلف النزو سر حد سبعله انتهى قبر السبزي لا تجنزب يخون انتهى تبهل حبا يوم اللان دي حبا مبلتمي تشح بعلا توزع لهم ولا حوبوا مالون دي هو ما تجنزب كله حوبوا مالون دي السن جناب يوم زر لنعو هبو أي بهلني خمزي إزي بهل لا تحسبوا له يوم القيامة ثلاث تقبر صحة تقبر خنقرك تنجزوا إذ كان حلو دي غن هم ورس ثمان يوم فليت كام أبا إيدو مخاطبو أبا إيدو أنا قلت مثال أخبركم يعني حنتي حونا يبزي جهما أنا يمتصنا اللومبري حتنقو ورقة قريفات اللو ممكن 50-60 إلى 100 ألف يبز حتي سقر فوق من 40 سنة استر حطي المهم أقامت الليل هيباتو تمام مسيا ذا سبيت الزيئة بزح أمتات يا قرابزي المهم حدا سوري مسي تمرعوا ولا سوداني ولا أجنبي مسي تمرعوا تمرعوا خلطة عمد قليس أرحن المهم سامويتا أبعد اللوة ورستي إزي غاسب آئيز بهال إزي ودي زنتاي قيحنو نزربع نزي وركزي نعمل سب آدي خاء نكموني نقول له موار السوم اللي يبوه حيزوان السوريو ولا نكينا ونقلا ترايو مالتي تمام أمنيو اللوة نبرت إذا قرأت نبرت كأني نحدي أكو عادي قال ملي بل إذا أنا تمر الشحب أي بحال إني خمزي سبحكي إسخاو نحر حلف النت وسيدك أبدأ إيدو مخاطبهم إيدو مخاطبهم أنا ناتيك نقركم حقيقة أنا كنقر دليلي اللي يكوني كم كدي كدخت وسدوم إنتان كم نموذج كم أبنت وسدوم إنتان أنا ناتيك نقركم حفتي عبي حفتي كنمي شوعات شو منتعمت مويتابزي مسموتت حد ودي نيروا إذا ودزي كدمية بعسر تعمت مويتو أولا في قهة وصلهم كابزيا قال أين أقر أقباب ناي ورشا مهب إذا ودى أبجداء كدمية عسر تعمت مويتو السوت رح يودى إذا ودى زيقن حموش تقول علوه أبس مرة تمام بس موتت ورق نيروا قرب قنزب نيروا كتموت كلان عاي تواسياتني زن قنزب كل الأكيبين مويتا سمونا يتنحكون لأن ورشا قد تفكى أبيد ورست خطب بلون لك قلت بل زا شري زي أخمو ياتبل كل تنكينا نترخ دلو تنكينا بأس زلو كله والرشا قلت فكا أبيدنا ورست زي مو عالي تقول داي زلو المهم كيدا دار الإفتاء أنا اليوم عسرت حوات اللوة حدا ودا مع عسرت عبات مويتو أرب حمش لغو العث قديفو زي أنت نقز بايم تمام أول نقروا منتم علماء أحواتا أي ورسون يوم الحمد لله لمن تاي زوم دك دك أي حجبوهم يوم نعاتهم حجبوهم تمام خلاص زوم دك دك أخو رسول الله محمشته تنجنزب نسأل له تورك شيء تيو لك قيمانة تمسأله تجنزب على له كل تأكيب وجنزب أبس مرة له ألو الكل دي خاء وين بالحج خيت كهب الكل كندز جنزب وسد كيدو تنت وإزام للذكري مثل حد الأنثيين نتودي تلتعز فيه نتاقوان حدا عز فيه كيدو تقبلو دحري حدا ساعة فرقان دويلو كندي تقبلك خندزي اوه تسقع حجي ميراثنا حبايكا ازيو تسقعو ندقنا نمشتو شوفو اسألوا عبد الوهاب أو عبد الوهاب علي تايد بها القيري اكلي نعم ازياء الزامكا كيف كهو عبد الوهاب سدا خماس قدم تايد بها القيري نعم المهم كيدو وسيدو مالتي تمام بدحريو كم أنا قبلكو حموشتي أمننا مع أنو عباية ومالا حاوبو أمالو أكو أمالو كله مالو لكن كهوبو مسالي بالليل لو أدي أم تتهلو ندي أم أيبال أدي أم موتي الله يرحمه ندي أم كهباي كهباي كإلني لمنتاي انتاي تقبرت أديا انتاي فلت أني ولا أدي أم تخونو كما أنت أزوص يوم لكن لا لابد قل عنت خوينهم لكع قل عنت خوينهم زي بالغو مسخات تصبحوا تقنزب الحرب مسبالقو ويكاني سياب زبالقو خابو تقلبهم مسبالقو انت اللي يترف نعوم تضم هكذا النظام يا أخوة وإلا ستحاسب كل هللة يوم القيامة تحسبها إذا قد هذي بزوح سبا يستبع هللولي كم زي أمسل سب بزوح بزوح تايد بالي بسأل بل قال لي أمتاي ولا تأكلوه بدارا إسرافا وبدارا يبن رب أبسورة النساء قلتيفكم تجنزب قلتيف خود دأمو زم قلعوه مسبالة قوسي والرشان أي بوي كيبلوني إنها بلك قلتيف كايت ودى أي بالرب القرآن نعم سلزي إذا قد هزي نتنك غلو آخر كلامنا هنا إزياء إن شاء الله نعم سعيد نعم ألف علمي بس السي نعم نعم نعم على كل حال أخي سعيد مفتحنا يزخلوا زي ألا نعم هو مغرب سلز أخلهم خدودهم هو كو أبرحوا من قد ما تصلوا تفضل بارك الله فيك سلزي إن شاء الله صبحنا الرخب والله أعلم نعم حسب حسب دقيقة بس دقيقة دقيقة يا أخي السلام عليكم ورحمة الله أبزح على فورحي دكتور مصطفى أدريس بزعباز تفعل لحمامات محاضرة نيرو بزحت أحوات تطغيمهم حجوين يدقم الناس اللي زبطة بحلو بزعبان ناي قانزان عند حقول ناي مفاصلين نعوز مثلين محاضرة سلزلو صباح ربع ساعة عشر تنفرعان كسب حد انفرعان أب ملاز تير تباها الاستراحة نادر رياد هدمين قبر لكم علينا بتقرنياي تيدي وهاب محاضرة بتقرنياي ناي نستبوت على الله صدراتات كمان مساعتهم كمسو نحدى صدر عمته وعسرها مشتن ريال مساهمة نتنا يستراح شكرا